يوم هو انت قررته بمين؟ تقررته بالمنفي عشان ما يقالش انك انت بتوحي له بالايه؟ بتوحي له بالاجابة. انت جبت بالمنفي. والله يا سيدي انت ليك حق، اصلاني ما عملت شوية كده. يوم يخجل يقول لها عملتها واصلاني ما عملت شوية كده، واصلاني ما عملت شوية. الله، انت كنت تقول له انا عملت وياك كذا، نقول له لا خليه هو اللي انا بقراره بالمنفي. يبقى اذا دي ساعة ما بقول لك ايه، استفهام انكاري او استفهام تقريري، يعني كأنك تنكر ان ذلك لم يحصل. مادام تنكر ان ذلك لم يحصل يبقى اثبت ولا لا؟ لان نفي النفي اثبات. او انت تقرره بالمنفي ليقول به ولا تأتي له بطريق الاثبات حتى لا يقال انك ايه توحي له بالايه بالجواب. ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ثم يبدأ الآية التي بعدها بقوله ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض. ومدام له ملك السماوات والأرض يبقى لا يمكن ان يخرج شيء عن كون الله عن إرادة الله. شيء عن كون الله لا يخرج عن إرادة الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الفصل.